على كفيه ولا لا؟ أين الفقهاء يقول سجد على كفيه، يعني حقيقة الأمر أنه على الكفلان ما هو على المرفق ولا على الذراع. إنها دعني مسألة أنه يفعلها على سبيل التعبد، هو ما فعلها على سبيل التعبد، لكن يفرون جرت له هذه المسألة. إنسان مثل عام من جاء يسألنا قال ما الله سجدت وأنا قاعد فيه، وهذه تقع من بعض العامة. شوفوا إذا سجد الإنسان في الصلاة وهو يقرأ من المصحف يمسك المصحف فيه ويسجد على ظهر فقط، هذا دائما نشوفه هكذا. يمكن هذا بعض من مسك السواك، لكن مسك السواك أهون من مسك المصحف، لأن مسك المصحف لازم يجعل ظهر كف إلى الأرض، فمثل هذا يقال له لا تفعل هذا، المصحف ضعه في قبلتك واسجد على على على كف. وفيها أيضا دليل على وجوب السجود على الكفين جميعا، لو أنه سجد على كف واحدة فسجوده لا يصح، ولكن هل لا بد من استمرار مماسة الأرض في هذه الأعضاء؟ بمعنى لا بد من يوم يسجد وهذه الأعضاء كلها ماسة الأرض، بحيث لو رفع رجله أو كفه في أثناء السجود بطل سجوده. ها؟ هنا نقول هذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا بد أن يكون السجود مستوعبا، وأنه لو رفع يده مثلا كما يريد من بعض الناس تجده إذا اختلف ثوبه وهو ساجد رفع يده كما يواسيه، نعم. أو مثلا ربما بعض الناس يتفطن الشيء، وإن كان هذا ما ينبغي، يتفطن الشيء من يقدر يلمسه هو مفاته ولا لا، المهم أنه رفع عضوا من هذه الأعضاء في أثناء السجود، فيقال هذا الرجل لم يسجد. لكن لو فرض إنسان وهو ساجد أصابه حكة في وجهه مثلا، وش يسوي؟ ها؟ نعم، لا يمكن يحكها بأحد أصابعه والباقي على الأرض، أليس كذلك؟ والحك هذا ليس محرم ولا مكروه أيضا، لأنه حركة يسيرة لدفع مشغل كثير، فإن الإنسان لو ترك الحكة ما حكها تشعر إشغال عظيم بعض الأحيان. لكن أحيانا يتنقل به الشيطان، الظاهر والله أعلم أنه من وصف الشيطان، إذا حك مثلا هنا يمثل إلى الجهة الثانية وهكذا، ثم يخليها الشيطان يمشي. إنما إذا طرأ عليه حكة وأراد أن يبردها بالحك حتى لا تشغل قلبه فهذه الحركة مأمور بها. لماذا؟ لأن بها تمام الخشوع، فيها تمام الخشوع. وأما قول بعض الناس ما تحرك ولا تحك ولا شيء وخذ واحد قلبه ينتهب بهذه الحكة فهذا ليس بصحيح. نعم. هنا. الظاهر ما دام ساجدا فليكن على الأعضاء السبع. لكن. إن خلف كل هم عن السجود ما نم. يكون جميع. يكون جميع. أما بيسجد ويكون بعض الأعضاء مرفوعا. هذا خير في الحديث. هذا الرجل اللي طرع على الشيء يقول الحمد لله كنت إذا سهل الظاهر مش هذا يعذر، الظاهر أنه يعذر، لأن المسألة هذه ليس قطعا أن الحديث يدل عليه، إذ قد يقول قائل كما تظن أنه إذا أتى بالقدر الواجب بقي الباقي تطوعا، لكننا نقول نعم يبقى الباقي تطوعا، لكن ما دام في هيئة السجود فلا بد أن يكون على الهيئة المشروعة، لا بد أن يكون على الهيئة المشروعة. نعم. أي ما في التفريق، لأن الواجب أن تستمر جميع السجدة.

وثانيا قوله وأطراف القدمين. عندي أنا أي وأطراف القدمين. وفي الأول يقول والرجلين، تبين أن الواجب من السجود على الرجلين السجود على الأطراف. أين عميد؟ وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكبت الشعر ولا الثياب. القائل أيضا النبي ها؟ أين أكبت ولا أكبت الشعر ولا الثياب؟ القائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدليل على أن قول ابن عباس أمر النبي بكذا أن هذا من تصرف الرواة أو من تصرفه هو. أحيانا ينسب القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر، وأحيانا ينسبه إلى نفسه حاكيا له عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أكفت، مش معنى أكفت؟ بمعنى أكفت من الأول. والشعر والثياب سبق الكلام عليه. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. نعم. لو كان في عنامة هذا الباب اللي نذكره هو جواب السؤال. نعم. الشماغ مثل الثوب. مثل الثوب ليس مثل الشعر. والناس جرت عادتهم بلبس الشماع احيانا كما لا تلبسه انت الان، واحيانا مثل ما يلبس السمك. نعم، فهذا هو لباسه. لكن لو فرض ان تغلل به هل نقول هذا خلاف اللباس المعهود ويشبه ان يكون كفا للثوب، او نقول ان هذا ليس كذلك؟ ولهذا العمامة أليست تكور وتلف، لأن هذا هو العادة بلبسه. على كل حال الكلام على أنه ما جرت العادة بلبسه هكذا فهو سواء كور أو ظن يبقى على ما عليه، لكن ما كفت على خلاف العادة هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لنقرض مثلا أن بعض الناس جرت عادتهم مثل بعض الناس الآن جرت العادة بأن رأسه يكون يعني مرتفع، يكون مرتفعا، فإننا نقول تبقى على عادته. لكن لو تبي عند الصلاة تكفوه من أجل الصلاة قلنا هذا منهي عنه. ففرق بين ما يفعل للصلاة وبين ما يفعل للعادة. الشيء الذي جاء في العادة ليس فيه نهي. لا، إذا جمعته ووضعته في القراصة حتى كانت كسنام البعير ينكر عليه. لا، الصورة بعضهم يحطن على الرقبة يجمع يعبد عبد. أكثر ما يصير هذا في أيام الحرب. من في أيام الحرب يتقون بالحرب. نعم. إيش؟ جمع الشعر. لا، هو يسأل عن النهي عنها في الحديث الصحيح الذي ورد صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسلمة البخر. فالمرأة التي تجمع الآن في بعض النساء يجمع الشعر فوق حتى أن يسلم مثل السنان، هذا منهي عنه. لكن الذي تجمعه على الرقبة لا يدخل في النساء. لأن هذا حتى لو فرض أنه ما أشغله، لو فرض أنه كفه قبل أن يدخل في الصلاة دخل في النهي. حتى قبل الصلاة. نعم حتى إذا قصد أنه من أجل الصلاة. بل إن الفقهاء رحمهم الله قال لو فرض أن الرجل عملهما لعمل قبل أن يصلي، مثل إنسان يروس وضم ثوبه خوفا من الماء، قالوا فإذا أراد أن يصلي فلينزل. أو مثل الإنسان يشتغل مشمد كمه وأراد يصلي، فإن الفقهاء رحمهم الله يقول يرده على حاله، لأن هذا أكمل في اتخاذ الزينة التي قال الله تعالى فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا الآن لو الواحد ينفذ درعانه هكذا ويجيه شخص يحترمه، وش يسوي بهم؟ يرد، لأنه يرى هذا من كمال الزينة. فالفقهاء أيضا لاحظوا ملحظا آخر بالنسبة لتشمير الكم وشبهه، قالوا إنه من كمال الزينة أن الإنسان يبقي ثيابه كاملة سابقة. إذا كان مكشوفا في الصلاة، فإن كان في قول عادته كشف الرأس فلا حرج عليه، لأن هذا الرجل اتخذ زينته. وإن كان عند قول ليس من عادتهم كشف الرأس، فإن هذا قد نقص من اتخاذ الزينة. فمثلا عندنا الآن في نجد يعتبرون أن تغطية الرأس بالشماغ من كمال الزينة، فلذلك نقول الإنسان مأمور به، مأمور به، وليس حراما أن يخلع، هذا ليس حراما، لكنه مأمور به لأنه من كمال الزينة. ولا جيت مثل البلاد عادتهم أنهم لا يتخذون على رؤوسهم شيئا، قلنا هؤلاء ما قصروا فيما أمروا به من اتخاذ الزينة. نعم، إيه نعم، إذا كان وحده فالأفضل أن يغطي رأسه في مثل بلدنا، في مثل بلدنا، ولا فرق في صلاة الفرض والنافلة. عشان هنا لما قصدك كشف الرأس، لا، وفي الحقيقة صحيح أن الناس ما بالفجر كل الليل، بعض الناس يغير ثوبه من السيارة ويجعل لليل ثوب والنهار ثوب، فالظاهر أن هذا أنه لا يؤمر الإنسان بأن يتزين. وإن كان شيخ الإسلام يرى أن الإنسان مأمور أن يتزين عند كل صلاة في الليل والنهار وفي الجمعة وغيرها، لكن اللي يظهر لي أنا من السنة أن الإنسان ما يؤمر بالتجمل إلا في صلاة الجمعة وكذلك في صلاة العيد، وأما بقية الصلاة فهو على ما هو عليه. نعم، ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتخذوا الجمعة ثوبين سواء ثوبين مهنتين، دل ذلك على أن ما عدا الجمعة فالإنسان على ما هو عليه. لكن قصدنا هيئة الزينة أيضا ونفس الثوب الذي يلبس، بقطع النظر عن كونه نظيفا أو جديدا أو شيء آخر، هذا خارج عن البحث. فنقول اتخاذ الزينة يختلف باختلاف أعراف الناس، فقد يكون كشف الرأس مثلا عند قول ليس لا يخل بأخذ الزينة، وعند قول يخل بها، فهذا راجع للعرف. نعم، يقول لا تلبس من الأصل، لا أصل له، ما قيل له، يقدر سلم الله يخل يخله في شوكة ورد يخذ من أسفل. إذا اضطر مثلا، صحيح يمكن ترى هذه في حال السفر ولا شيء، فإذا كان ما عنده إلا هذا فهو لا بد من رفعه، لا بد من رفعه، ولا يعد ذلك من الكف المنهي عنه، بل هذا من تجنب المحذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ثم قال: من لكتاب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. شف، يسجد على ما يحمله، على ما يحمله هو أي المصلي، لا على ما يحمله المصلي، على ما يحمله أي المصلي، يعني مثل ثوبه المتصل به، شماغه، مشلحه، هذا اللي هو يحمله. ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، يحتمل أن يكون هذا في السفر وأن يكون في الحضر،

إذا ناخذ من هذا قاعدة، كل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، فهو حجة وتشريع، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أم لم نعلم. طيب، وفي هذا دليل، قلنا على جواز قصد الثوب والسجود عليه الحاجة، هل هناك حاجة غير الحرب؟ مثل هنا، مثل لو كان حصى أو كان شوك أو كان برد، أحيانا تكون عرض باردة جدا أيضا ويتعب الإنسان منه. المهم إذا دعت الحاجة فهو جائز. نعم، بالنسبة لنا حين بسيط، على الإنسان غترة يبس الطرف ويصل عليه. نعم، في عهد الصحابة الثوب يطلق على الإزار والرداء، الإزار والرداء، وبسط الرداء بسيط بسيط متصور. طيب، فيه دليل أيضا على أنه يكره أن يضع الإنسان، أن يبسط الإنسان شيئا من ثوبه ويسجد عليه. وشجع الكراهة إذا لم يستطع، فجعل الأمر موكولا أو معلقا بعدم الاستطاعة، فدل هذا على أنه مع الاستطاعة لا يشرع، بل ولا يجوز ظاهر الحديث، ما دام أن الأمر هذا الفعل علق بالاستطاعة بعدم الاستطاعة، معناه مع وجود الاستطاعة لا يصح هذا الحكم. طيب، غير الجبهة، لو وضع الإنسان، لو بسط الإنسان ثوبه وسجد على يديه، بيديه على هذا الثوب، وش الحكم؟ مثل جبهة ولا ليس كجبهة؟ هنا إذا وجد حاجة جاء، يعني جاء، وإلا كله. طيب، الركبتين الأصل فيها أنها مستورة، ولهذا لو أراد إنسان يكشفها قلنا ليس بمستور. القدمين لا، ما تأخذ حكم الزواج، ولهذا الإنسان اللي لا تسمع لي فإن رجلي لا تباشر الأرض، وكذلك اللي يلبس الخفين فإن رجلي لا تباشر الأرض، يحول بينها وبين الأرض طرف النعل، وكذلك ظهر الكفر. فصار عندنا الآن الرجلان على حسب حال الإنسان، المكشوفة تباشر الأرض وغيرها لا يباشر الأرض، والركبتان لا بد أن تكون مستورتين، لأن ذلك من تمام فتح الأورة، والكفان والوجه والجبهة المشروع مباشرة المصلى، ويكره إذا كان الحال متصلا بالجسد. نعم، ما بالضبط الفرق بينه وبين الكفين؟ إن الحديث أول حديث أنس بن مالك قصد الكفين ولا جبهة؟ هنا هو ما في قصد أن القدمين أنه ما يظهر لنا أنه مكروه، لكن يرد علينا أنه مش الفرق بين وبين الكفين. الجبهة ورد بها الحديث، والكفان قلنا قياسا على القدمين لأن جرت العادة بكشفهما. أي ورد إيش؟ نعم، وهو يتحقن إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. إذا ناجل البحث فيها لن تدنك على الحديث تراها لأن السجود حصل وقت مع الحال. لا، البس لا بأس به، لأنه ليس حاملا لها، لأن المؤلف يقول على ما يحمله المصلي، وهذا الفصل هو تحميل. لكن هذا أقول إن ضم العقلين، ضم القدمين جميعا، ولا استغرق العقلين ما زال شكرا. نحن ضم العقلين وقدمين كذلك، لأنه هكذا يصير. يجب يقول هكذا يمكن، لكن هذا خلاف يعني خلاف القضية، حتى في الصروف أشهر. هذه اللي أمس في مسألة ضم القدمين الذي استنتجناه من حديث عائشة، الأخ محمد يقول وجده في باب ضم العاقبين في السجود، صحيح ابن خزيمة، الحديث رقم 654، يقول فوجدته ساجدا راسا عاقبين، راسا عاقبين، هذا يعني مما يؤيد استنتاجنا من حديث عائشة. يقول رواه البيهقي أيضا في الجزء الثاني صفحة 116 أيضا، أي الألباني بعد ذكره زي الحمد لله. هذا يؤيد مثل ما استنتجناه بالأمس، أي أنه وقعت يدها على عقبين، هذا ما يتصور في الغالب إلا الأخام المصفات. لو ما سجل على الأنف هو في خلاف بين العلماء، منهم من يرى صحة السجود وأن هذا مثل ما لو سجل على بعض الكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك عضوا مستقلا. ومنهم من قال إنه لا يجزئ، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنفه يدل على أنه لا بد من السجود عليه، ولهذا ما قال على الكفين وعشر مثلا إلى وشبهه، وكونه ينص على يشير إلى الأنف يعني لا بد منه. المشهور من المذهب أنه ما يصح السجود إلا بالجبهة والأنف جميعا، وهذا هو الأقرب أنه ما يصح، خصوصا وإن بعض الناس استغنى ولهذا بلا تكبر أن يلغي ما أنفه بالتراب، الجبهة يمكن يتحمل لكن أنف. على أنه لا يباشر مثل الركبتين، وسبق أيضا أنه لا بأس عند الحاجة أن يجعل الإنسان بينه وبين مصلاه حائلا مما يحمله، يعني مما يحمله المصلى. أما ما لا يحمله فهذا لا بأس به، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخمرة، والخمرة عبارة عن حصير صغير بمقدار ما يسجد عليه الإنسان، لكن الكلام على ما يحمله المصلي هل يسجد عليه أو لا يسجد، نقول لا ينبغي السجود إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، وسبق حديث أنس فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، مطير يعني نعم ذا مطر، وهو يستقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. رواه قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، لم يبين ابن عباس رضي الله عنهما متى كان هذا الفعل، ولا نظن أنه ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر ليلة 21 وسجد على الطين، لأن حديث أبي سعيد صريح بأنه رأى على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، فلم يتق النبي صلى الله عليه وسلم الأرض في تلك الليلة، وذلك والله أعلم تصديقا للرؤيا التي رآها، لأنه أولي ليلة القدر وأنزيها أولي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام ولكن أنزيها وسبب نسيانها إما تلاحى الرجلين الذي خرج عليه الصلاة والسلام فرأى رجلين يتلاحيان فأنزيها أو لسبب آخر لكنه أعطي علامة له وهي أنه يسجد في ماء وطين من صبيحة فمطرت السماء في الليلة ليلة 21 وكان مسجده صلى الله عليه وسلم على عريش عقيب النخل فوقف المسجد فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها على الماء والطين ليلة 21 نعم فعلى كل حال قضية حديث ابن عباس هذا ليس حديث ابن عباس أبي سعيد بل هي قضية أخرى لكننا لا نعرفها الشاهد قوله وهو يصدق الدين إذا سجد بكساء عليه لو كان كساء منفصلا فيه سلة ما فيه سلة لأنه إذا كان المصلي لا يحمله فلا إشكال في جوابه لكن إذا كان يحمله كساء عليه فهذا هو وجه الإشكال ولكن للحاجة لا بأس به حاجة لا بأس به خذ هذا سببا مع السبب الذي ذكره أنا أذكر السبب شدة الحر هذا الطين فإذا بسط الإنسان ثوبه وهو يصلي ليفتق الطين فلا حرج عليه ولا نقول إن هذا مخالف لحديث سعيد الخدري لأن نقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا فإن شاء الإنسان سجد على الطين وإن شاء الإنسان استقام وقوله يجعله دون يديه إلى الأرض يدل على أن اليدين كالجبهة شلون اليدين كالجبهة في أنهما مكشوفتان عند السجود إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وعلى هذا فلا ينبغي للرجل إذا سجد حطته كذا ويسجد عليه مثل ما يوجد بعض الناس الآن إذا يسجد حطيه فإن هذا خلاف السنة بل السنة أن تباشر اليدان الأرض إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل قبيلة من الأنصار فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه يعني رواية ابن ماجه على ثوبه ورواية أحمد في ثوبه وطبعا إذا صارت اليد في الثوب مندفة ستكون عند السجود على الثوب فلا فرق بين الروايتين إلا باللفظ هي أيضا دليل على أنه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا سجد لكن هل هو بدون حاجة أو مع الحاجة هذا الحديث حقيقة ليس فيه دليل على أنه مع الحاجة ما في دليل عنه بالحاجة ولا غيره لكنه لولا أنه حال خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعباده محتاج أن يذكره هل قال رأيته وقد سطر الكتفين ما قال لأن هذه هي العادة لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ذكره فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل لكن لو فعل فلا بأس به إلا أنه ينبغي أن يكمل ذلك على الحال فالجبهة وأن الأفضل في اليدين أن تكونا مكشوفتين أيضا وعندي بعض الحديث يقول رواه ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشوكان وقد اختلف في إسناده وعبد الله هذا سكت عنه ثابت الميزان والخزرج في الصراط وقد رواه البيهقي وقال في إسناده بعض الضعف ثم ساقه في إسناد ضعيف آخر حديث ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كسان أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في سميه حسن من التابعين ويقول كان القوم. من القوم؟ الظاهر أنه الصحابة. الظاهر أنهم الصحابة لأنهم هم الذين يستدلوا بأفعالهم. وأما التابعون فالصحيح أنه لا يستدل الحجة. نعم، وذلك ينبغي أن نبسط في القول. أولا اختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أم لا. وعلى القول بأنه حجة فهل جميع الصحابة أقوالهم حجة أم الذين عرفوا بالعلم والفقه؟ أم الخلفاء الراشدون فقط أم أبو بكر وعمر فقط؟ على خلاف في ذلك كله. والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة إلا من عرف بالعلم والفقه. من عرف بالعلم والفقه فهذا قوله حجة لأن عنده علما، والعلم الذي عنده ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ولكن مع ذلك قوله حجة بشرط، والشرط أن لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله. فإن خالف نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس قوله بحجة بالإجماع. وذلك لأنه لا يعارض قول أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائما. طيب التابعون أقواله له، لكن لا شك أنها أقرب إلى الصواب ممن بعده، لأنهم أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم، والأمة لم تختلف اختلافا كثيرا بعد، فقولهم أقرب إلى الصواب، لكن ليس بحجة، بمعنى أنك ليس من حقك أن تحتج علي بأن هذا قول حق أو هذا قول قتادة أو هذا قول فلان وفلان من التابعين، لأنك حتى وإن اختلفت علي بذلك يا أخي فإني أرفض هذه الحجة. هي الحق في أن أرفض هذه الحجة. ليش؟ لأنه لا حجة إلا في قول الله ورسوله وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم ما لم يخالف النص. طيب إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فبأي أقوال نأخذ؟ بما دل عليه الدليل، بما يرجحه الدليل. فإن لم يوجد مرجح من الأدلة فلا شك أن الأخذ بقول من هو أعلم أولى من الأخذ بمن دونه. فمثلا لو اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من دونه من الصحابة فالأولى أخذ من الأخذ بقول عمر، إلا إذا كان الثاني معه ما يرجح قوله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به. طيب الحسن هنا يقول كان القوم يعني الصحابة، وساق ذلك لماذا؟ استدلالا على الجواب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع أعظم على الجبهة ما لم يكن ثمة عذر، إن كان ثمة عذر فلا بأس. وقوله القلنسوة، مش القلنسوة القلنسوة نعم شيء يوضع الراس مثل الطواق الدراع. نعم، وقد ذكر الفقهاء إن الفضاء يلبسونه، ولعل ذلك في عصر من العصور كانت تتخذ عادة من الفضاء. وقوله يداه في كميه يعني ويسجد الرجل ويداه في كميه، يداه في كميه. والظاهر أيضا أن هذه الأكمام التي أشار إليها الحسن ليست أكمام القميص المعمودة، بل أكمام كان الناس يستعملونها فيما سبق، الذي منكم كثير السن يمكن يعرفه، تسمى الثوب المردد. الثوب المردد نعم، ثوب يجعلون له كم واسع، وفيه أيضا من طويل طويل، بعض الناس يجون فتحة في الأرض. نعم، فائدته أنهم إذا صاروا يحتاجون للصغر إذا احتاجوا للصغر عقدوه ويقف اليد إلى كتف تقريبا ظاهر. نعم هذه الأكمام لعل الناس كانوا يلبسونها في عهد الحكم ويسجد الرجل ويده في قميص. أما قم القميص فإن الأولى أن تكون إلى الركب إلى هذا الأولى، ويجوز أن تكون إلى أطراف الأصابع ما لم يكن في ذلك خيرا، إن كانت ذلك خيرا فإنه كن. قال وروى سعيد في زمنه عن إبراهيم، من إبراهيم؟ النخل. قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. في هذا أيضا دليل على جواز السجود على هذه على الأكمام ولكن لعلهم يفعلون ذلك لمشقة إخراج اليد وأنها تحتاج إلى عمل. المساتق عندي إنها كبر أو فروة طويلة الكم. إذا كانت طويلة الكم تعرفون أنه لو كان الإنسان حاول يكشف الكم يحتاج إلى عمل في القراءة، أو إلى أن يشمره قبل أن يصلي فيكون ذلك من باب كف الثوب. لذلك صاروا يدعونها ويكتبون عليها. وأما البرانس فإنها جمع برنس وهو كل ثوب رأس منه، ويستعمل ذلك أهل المغرب كما نشاهدهم في أيام حج. ثوب وتجد متصل به شيء يغطي الرأس مثل قبعة، هذه البرانس. أما الطيالسة ما أدري ما ذكرها، فأقنا الغني على الجوعان منه بني. نعم لا على كل حال اللي عنده علم هذا يحبون به. هي فيما يظهر الله أعلم أن الطيارة هذه أنها ثياب واسعة كبيرة بدليل أنهم أن ترفي عليهم ترفي على الإنسان ويصلي ولا يخرج يده منه. وكان خلاصة الكلام في هذا الباب أن المشروع صلاة الإنسان مباشرا بمصلى في جبهته ويديه، أما الرجلين في محل نظر، وأما الركبتان فمستورتان، لكن إذا دعت الحاجة فإنه يجوز. وآكد ما يكشف آكده ما هو الجبهة والأنف ثم اليدين ثم القدمين، فإن الجبهة والأنف حديث أنس واضح، إذا أنس رضي الله عنه واضح أنهم ما كانوا يسجدون على شيء مفضل بهم إلا إذا لم يستطيعوا والكفين كما ترون في حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة. وكذلك أيضا فعل الصحابة وصلاتهم بالقلانسة وشبهها ما يدل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة، فهي أخف من الجبهة بلا شك. ومسألة القدمين محل نظر، أن نقول إنه مثلها ما يسجد إلا إذا بعد حدث إليه، أو أنها لا بأس تسجد كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رجل النعل، فإنه لو كان المشروع كشف الرجل لكان لا تلبس النعل إلا لحاجة فالظاهر أن وكذلك القدم، فالظاهر أن مسألة القدم ما فيها ترجيح الكشف والستر، واليد يرجح فيها الكشف، وأما الجبهة فالكشف فيها آفت من ذلك كله. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يصلي على شيء متصل به على جبهته إلا إذا دعس حدث إلى ذلك. ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة أنه يكره المصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه حتى ما كان الناس يفعلونه في السابق. كان الناس في السابق يضعون المروحة المهفة ويسجد عليه الإنسان جبهته وأمره بخلاف يديه. هذه من حيث الأصل جائزة ولا لا؟ من حيث الأصل جائزة يعني مفصلة ليس يحملها المصلي. لكن قالوا إن فيه علة ثانية وهي مشابهة الرافضة، فإن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه نسميه نحن التربة. هذه التربة أنا رأيتها مثل علبة الكبريت، مصنوعة من الطين، يقال هذا من طين كربلاء. ولذلك عند الحدود السعودية في العراق يقال إنها البقالات تباع، عندهم سنف هذه منبوعة من هذا، ومن جاء باعوا عليه يسجنون عليه يتبركون بها يتبركون بها. بعضهم إذا منك قد شفت وقد قال الناقص في أتبقى في هذه السجارة، ولكن قصدي أن لا أسجد على شيء من غير جنس آخر. إذن الفراش ما يسجد عليه على دعم لا يرى مسجد عليه لأنه ليس من جنس آخر، فلا بد عندهم أن تسجد هكذا دعم على شيء من جنس الأرض كالحجر والطين وما أشبه ذلك، أن الفرس لا تسجد عليه عنده والحطيم لا تسجد عليه. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما الفرس ما تمثل الأرض، الفرس ما تمثل الأرض صحيح، فرس الفوق يمكن لكن القطنيات كلها ما تمثل الأرض. لا ما سجن عليه اللهم إلا كان هل الضرورة ولا ما سجن عليه. على كل حال قصنا أن الفقهاء رحمه الله قال يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يتشبه بالرافضة. وفي هذا دليل على كراهة أهل العلم لما يختص به الرافضة حتى في الأعمال البدنية فضلا عن الأعمال العقدية تتعلق بالعقيدة، لأنه يعني لا شك أنهم إن فيهم طوائف كثيرة خارجة عن الإسلام بعقائده. ثم قال المؤلف باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. نعم بدون إيش إذا سجل على إيش على حائل متصل به بدون حائل هنا فرض وصحيح. ويدل على ذلك أن الصحابة يفعلونه لأدنى سبب، يفعلونه لأدنى سبب، ولو كان هذا من الأمور التي لا تجوز ما كان الصحابة يفعلونه، فنون إيماء ولا يستطيع عليه. نعم؟ أي نعم؟ نعم؟ طبعاً هذا ما يعني هذا معروف أن الصف كبير مهم ما يخص به الجلسة، يعني لو تقدم أيضاً قليلاً تسجد على على على كفيه. ولهذا لم تذكر أحياناً يصير الفساط الأول قصير، أحياناً يصير قصير يحتاج الإنسان إلى أنه يسجد وراءه. لماذا؟ باب الجلسة بين السجدين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوفى ثم يفعل، ويفعله بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. ويقعد نعم ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام، يعني قائما وقف قائما حتى نقول قد أوهم أي وقع في الوهم أي النسيان. وهذا يدل على أنه كان يطيل هذا الركوع. وكذلك يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم فيطيل هذا الركوع. وإنما قال أنس ذلك لأنه مراء بني أمية الذين أدركهم أنس كانوا لا يطيلونها بين الركنين. وعنهم أخذ الأحناف هذه ما يطيلون الجلوس بين السجدتين ولا القيام بعد الركوع. وهذا خطأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين يجعلهما قريبا من السواء، قريبا من السواء، لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. أما عمل الناس اليوم هؤلاء الذين يقصرون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين هذا خطأ، هذا خلاف السنة. وإذا لم يكن فيه طمأنينة صار ذلك مبطلا لصلاته، صار مبطلا للصلاة. وكثيرا ما نرى هؤلاء ونأمرهم بالإعادة، حتى لو قالوا مثلا إنهم على مذهب فلان وفلان، هذا المذهب مرفوض، مشتبة من مرفوض، لأنه خلاف الحديث صحيح الصريح حتى تطمئن، حتى تطمئن. نعم، إذا كان الرسول يقول حتى تطمئن راسه، حتى تعتذر قائما، وفي رواية حتى تطمئن، ويقول حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الباب واحدا في الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. إذا لو قالوا نحن نتبع فلان وفلان قلنا هذا مما ينكر على فلان وفلان، ننكره عليكم ونأمرهم بالإعادة. طيب، وفيه أيضا قول حتى نقول قد أوهم. كيف يقولون قد أوهم وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل قيامه بعد الركوع وجلسته بين السجدتين محاربا للركوع والسجود؟ أقول كيف يقولون قد أوهم وهم يعرفون أن هذه حالة، لأنه ما يمكن يقول قد نسي إلا إذا خرج الإنسان عما يعهد منه. نعم، ها؟ إيه نعم، لكن كيف نقول قد أوهم؟ ها؟ لا، ويقرأ دائما. إيه نفس بمعنى نفس. أنا يظهر لي إنه قد أوهم بالنسبة للحال التي أدركها أنا، يعني حتى يقول القائل في وقته إنه أوهم، لأن الإنسان إذا أطاله في زمن يحتاج الناس تقصيره مش يظن الناس أنه نسي، يظن الناس أنه نسي، وإلا فما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظن أنه نسي. وقد علم أن من عادته جعل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين على حد سواء، وهم يعرفون ذلك منه، ولا يمكن أن يقولوا أوهم وهو على عادته. هنا وفي رواية متفق عليه أن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم، لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول الناس قد نسي. هذا أيضا مما يرجح ما قررناه، من أن المراد بعرف الناس في عهد أنا يقول القائل قد نسي لأنه أطاله على خلاف ما كانوا يعتادونه. ففي هذا دليل على استحباب إطالة القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. عند الناس الآن في قيام رمضان يطيلون الركوع والسجود أولا، لكن الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع حسب ما أعهده أنا من الناس أنهم لا يطيلونه، يجعلونه كالعادة وهذا خلاف السنة، بل السنة أنه إذا أطال الركوع أطال القيام الذي بعده بنحو الركوع. وقد سبق ذلك في حديث حذيفة بن اليمان صريحا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام نحو من ركوعه. لذلك ينبغي لكم أن تنبهوا الأئمة على هذه المسألة، على أنه ينبغي أن نطيل القيام بعد الركوع بمقدار الركوع، وأن نطيل الجلوس عن سجدتين بمقدار السجود. يبقى العام يقول سجود تستاذ وقت، نعم نقول لا تقف تستاذ. أما بعد الركوع القيام بعد الركوع فإنه موضع ثناء وحمد، تكرر الحمد لرب الحمد إلى أن تقارب الركوع. وأما الجلوس بين السجدين فإنه موضع دعاء، موضع دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون جلوسك مقاربا لسجودك لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. طيب، وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. لا ما يطلق في طول القراءة، ولهذا نبهنا على ذلك حينما مررنا بحديث حذيفة وأن رسول الله قرأ عليه الصلاة والسلام في البقرة والنساء وآل عمران، كنا لو جعل الركوع بمقدار القيام والسجود بمقدار الركوع والقيام بعد الركوع بمقدار الركوع ولا أجلس سنتين بمقدار السجدة، متى يحضر؟ بيومين، حسنا هذا كله بيومين، يخلص من الركعتين بيومين، وهذا غير معنى. لكن المعنى أنك إذا أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود بحسبه لا ولا قريب منه، ولا قريب منه. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر بنحو من ألف لام ميم تنزيل السجود، وكان يركع ويسجد بمقدار كم؟ 10 تسبيحات. وين 10 تسبيحات من ألف لام ميم تنزيل السجود؟ لأنه فرق عظيم. لكن المعنى أنك إذا خففت في القراءة خففت الركوع والسجود. مثلا في سنة الفجر تقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله أعلم، خفف الركوع والسجود ولا لا؟ خفف، لأنك خففت القراءة فخفف الركوع والسجود. وإذا أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود لكن بحسبه، حسبها ليس معنى بقدرها لا. وعن ابن عباس، نعم الظاهر هذه المسألة عندي فيها توقف. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت من كان يطيل القراءة ركعتين أوليين ويطيل ركعة الأولى أطول من الثانية، فهل هذا الطول يشمل بقية ركعتان أو القراءة فقط؟ الحديث في هذا عندي غير ظاهر، غير ظاهر. لكن حسب المعروف حسب كلام أهل العلم أن بقية ركعتان تتبع القراءة، وعلى هذا فيكون الركوع والسجود في الركعتين الأخريين أخر، يكون أخر، وهذا هو الظاهر. لكن ما أعرف في ذلك سنة بينة إلا بالعموم يطول الأولى أكثر من الثانية. إذا جعلنا هذا يشمل القراءة والأركان فالأمر واضح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر وارحم واجبرني واهدني وارزق. ما قرأنا؟ وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. قرأنا؟ طيب، ما كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. معروف أن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في صلاة الليل، وحذيفة وغيره يستدلون بهذا الحديث على أنه على أن رب اغفر لي هو الذكر بين السجدتين. فإذا قال قائل هذا في النفس فما الجواب؟ الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ قول عادل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. لا، أخذناه من دليل مفصل. أقيل من اللي يعرف؟ نعم. إيه؟ نعم. صحيح، هذا تعليم، هذا تعليم من جنس واحد، والعبادات من جنس واحد ما ثبت في فرض منها ثبت في الباقي إلا بدليل. لكن نريد دليلا على هذه المسألة، دليلا علميا لا عقليا. محمد وين هذا؟ نعم، صحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته حيث متوجه، ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كلمة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة معناه لولا هذا الاستثناء لقلنا يصلي المكتوبة أيضا، لأنه كان يصلي على راحلته ويوتر على بعيره غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل ذلك أنه من مفهوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فاستثناؤهم الفرض من ذلك يدل على أن الأصل مش الأصل التساوي إلا بدليل. وكذلك المعاني المعقولة التي أنت أشرتم إليها والعمومات في قول صلوا كما رأيتموني يصلي، فإن قوله صلوا أي فرضكم ونفل، كما رأيتموني أصلي أي في الفرض وفي النفل أيضا. نعم، إيه هذا عام، هذا عام، لكن قد سنانا بنستدل على فعل إذا فعل النبي شيئا في فرضه زاد في النفل أو في نفله زاد في الفرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، طيب وفي حديث حذيفة تكرار رب اغفر، وهل يكرر مرتين فقط؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر، أو أنه يكرر وأكثر، وأن ذكر المرتين على سبيل المثال، يعني مثلا دائما يقول الثاني يقول مثلا يدعو دائما يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، يعني يكرر بدليل قوله بين السجدتين، يقول بين السجدتين رب اغفر لي، ولم يذكر شيئا آخر، وهاتين الجملتين فقط لا يتناسبان مع طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي ذكرها إليه. فالظاهر أنه يكررها أكثر من هذا المرة، أول مرة ثانية ليقرر ذلك. حذيفة حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أطال الصلاة وأطال الركوع وأطال السجود وأطال الركوع، ومعلوم ولم يذكر أنه قال إلا رب اغفر لي رب اغفر. نعم، والظاهر أن مراده بيان التكرار مأخوذ من سورة الركوع الجملة الثانية، ذكر الكلمة الثانية أن مراده التكرار، يعني يكرر رد واحد. طيب التكرار في الدعاء مشروع ولا لا؟ فيما ورد به الشرع مشروع، وفيما ورد الشرع بعدمه غير مشروع، وفيما لم يرد به ذلك ولا ذلك فإنه حسب صلاح القلب. يعني إذا كان أصلح بقلبه تفعل. أحيانا يدعو الله يدعو الإنسان ربه بجملة يكررها لأنه يجد أن قلبه يخشى ويلين، نعم، بينما لو دعا بغيرها ما حصل له ذلك. فإذا كرر هذا الذي يجد من نفسه رقة ولينا من أجلها هذا طيب وحسن. وقد كان رسول وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بآية واحدة يكررها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين حتى الصباح، لأن لها معاني عظيمة. طيب بالمناسبة لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ ومقتضى السلام أن يقول فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن يعني المتبادل لنا من هو أن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم. ما خاف حتى العزة دائما تقام بالحكمة، لأنه العزة بدون حكمة يكون غصن ظلم. يعني أن تغفر لهم مع مقتضى التعذيب، نعم، فإنك أنت العزيز الحكيم حكمتك اقتضت المغفرة. يعني هنا الآن إن تعذبهم، أول الآية: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت إن كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اتحدث عن قوم مش قالوا اتخذوا المسيح بن مريم وأمه إلهين من دون الله، فهم كفار مستحقون للتعذيب قل لا. ولهذا ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن المغفرة هنا ما تشمل هؤلاء، مش تشملهم، اللي يشملهم العزة والحكمة الذي يليق بهم، العزة والحكمة. كما أن الوقت أيضا، الوقت وقت عظيم جدا، يوم عظيم، حتى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون من الشفاعة للخلق ويقولون إن ربنا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. في هذه الحال يعني الملابسات في الوقت يقتضي العزة والحكمة مطلوبة، لهذا قال إن كانت العزيز. فإذا الجواب أن عيسى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن قوم لا يستحقون المغفرة لأنهم اتخذوا المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك ومرجعهم إليك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. ولكن مع ذلك لو أنك لم تعاقبهم فهذا يحصل بعد عزة وحكمة. نعم نعم تكرار، أقول ما ورد في السنة بتكراره فهو السنة. مثل ما ورد في سنة التكرار ذكر على الصفا وعن المروة ومتى حيث حذيفة رب يصلي رب يصلي وما, لم وما ورد من في إفراده وعدم الكفار فالأفضل عدم الكفار ورد مرة واحد مرفوضة به مرة واحد وما لم يرد فأن كن ضرعة النفس وما هو أقلت فأفضل هل مثلا أن ترى أنك تخفت أكثر شخص أكثر بالتكرار أو في تنويع مسعوده ومن ذلك كل الحالات الحقيقة هنا مثل هذا ما يكفر ثناء آخر ثناء آخر ثناء آخر ثناء لكن برب الحمد مكررة ثناء ليس لك أن كان يكرر يقول رب الحمد رب الحمد نعم عبد الله نعم ايش تحقيق اي نعم نعم هذا سنه سنه ممكن